إن الحمد والنعمة لك والملك. وتقفز إلى ذهنك أيها المسلم تلك الذكريات، ذكريات خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام وهو يضع لبنات هذا البيت، ذكريات إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يخوض ملحمة العقيدة في بلاد العراق وفي مصر والشام وفي جزيرة العرب، وهو ينقاد مستسلما طائعا لله تبارك وتعالى، قاطعا عن نفسه كل العلائق والصوارف الأرضية التي تعوقه عن المسير إلى الله عز وجل حتى يصل إلى القمة ليصطفيه ربه تبارك وتعالى وليتخذه خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام معلم بارز من معالم الشخصيات البشرية في التاريخ البشري كله. إبراهيم الذي يعتبر الجد الأكبر لكل الأنبياء الذين جاءوا من بعده، فكلهم كانوا من نسله عليه الصلاة والسلام. إبراهيم قصة فداء وتضحية واستسلام لأمر الله تبارك وتعالى، قصة حرب حرون ضروس على الجاهلية والشرك والوثنية، قصة صدام متوقع بين الحق والباطل والإيمان والكفر والتوحيد والشرك، قصة إنسان وهب نفسه وعمره وحياته ووقته ومواهبه لله تبارك وتعالى. حين يصل الإنسان إلى هذه المرحلة تفتح عليه أبواب النعم الإلهية، إن كان نبيا فمن أولي العزم من الرسل، وإن كان مسلما فمن أولياء الله تبارك وتعالى الذين اصطفاهم الله عز وجل وحماهم وأصبحت جوارحهم كلها هذه الجوارح في حماية معية الله تبارك وتعالى. إبراهيم يدرك صغيرا في بيت صانع الأصنام، الرجل الذي كان يصنع الأوثان لتعبد من دون الله تبارك وتعالى، يخرج من صلبه الإمام المجدد، يخرج من صلبه النبي المرسل خليل الرحمن تبارك وتعالى، يخرج من صلبه قائد قافلة التوحيد التي أرسلت دعائم العقيدة، عقيدة التوحيد في نفوس وقلوب العالمين. في بيت صانع الأصنام يخرج داعي التوحيد، في مكة أرض الشرك والوثنية يخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحمل لواء الإسلام. في بيت فرعون ربي موسى عليه الصلاة والسلام ليتولى قيادة قافلة التوحيد وليشاهد مع المؤمنين الأولين غرق فرعون الذي عتى وتجبر. إنها حكمة الحكيم الخبير تبارك وتعالى حين يضرب للناس الأمثال ويعلمهم أن الأمور تجري على وفق تقدير الله تبارك وتعالى، ليست بحسابات بشرية ولا بتفكيرات عقلية ولا بتدبيرات أرضية بالورقة والقلم واجتماعات هنا ومؤامرات هناك، كل ذلك يعتبر غباء منثورا أمام تدابير القدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. حين تستقر عقيدة القدر في قلبك أنت أيها المسلم تستطيع أن تواجه العالم كله وأنت بسام المحيا. لماذا؟ لأنك تعلم أن كل شيء من عند الله، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مثلت ما حدث لك ألف مرة كان هو هو سيصيبك على وفق تقدير الله تبارك وتعالى. لذلك عده الإسلام ركنا ركينا من أركان الإيمان. حين سأل جبريل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره لأنك حين تؤمن بالقدر تعلم أنك مجرد جزء من منظومة كبرى عمرت بها هذه الدنيا. في بيت آزر صانع الأوثان نشأ إبراهيم نبي خليل الرحمن تبارك وتعالى. يشق طريقه وهو يتأمل في ملكوت السماوات والأرض ويقارن بين عظمة الخالق وبين حقارة أوثان من أحجار أو غيرها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن الساجدين الركع لها شيئا. لا تغني شيئا لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تفكر. أما الكون فله خالق عظيم إله مدبر حكيم عليم سميع بصير تبارك وتعالى. خلق هذا الكون وأبدعه بديع السماوات والأرض أي أنشأهما على غير مثال سابق تبارك وتعالى. أما الوثن أما الصنم قطعة حجر نحتها إنسان بيده هذه لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. وتأمل هنا صابئون يعبدون الكواكب والنجوم ينظر في النجوم ينظر في الشمس ينظر في القمر هذا يظهر ليلا هذا يذهب مساء كل ذلك لا يغني عنه من الله شيئا. أسلم نفسه لله وانقاد طائعا لله وطلب معونة الله تبارك وتعالى فكان الوحي الإلهي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قرر أن يلقن قومه درسا في العقيدة محاضرة في التوحيد. يا عابد الأوثان ويا مقدس الأصنام هذه مجرد ألعوبة لأناس يعبون من ورائها مصالح شخصية يضحكون عليكم. هذه الأصنام هي بحق كانت أفيون الشعوب التي تخدر بها الشعوب لمصلحة فساد سياسي أو لمصلحة فساد اقتصادي أو تدمير اجتماعي. أربابها وسدنتها وكهنتها كانوا يضحكون على البشر لمصالح مشتركة تجمع حلقة صغيرة من البشر. لعلكم لاحظتموها في رحلة الأنبياء والمرسلين اسمهم الملأ. هؤلاء الملأ هم سر تعاسة الأمم عبر الزمان والمكان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قرر أن يعلمه الدرس البليغ. حين خرجوا إلى عيدهم حمل معوله وتوكل على الله تبارك وتعالى. حمل معوله ليواجه الجاهلية والوثنية. وقف أمام الأصنام فأتى عليها جميعها إلا واحدا منها ليعلمه الدرس العظيم. فلما عادوا شدوا وصدموا الكهنة الخبثاء كانوا يعلمون أن هذه ليست آلهة بل هي أحابيل يضللون بها الشعوب ويضحكون بها على السذاج من البشر. يعلمون علم اليقين أن هذه ليست أربابا فهم من صنعها ليضحكوا بها على قوافل من المغفلين. فلما عادوا أصحاب الدهشة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. آلهتكم كيف تقول إله وهو محطم كيف يكون إلها وهو لا يملك دفع الضر عن نفسه. أي إله هذا كيف يدبر الكون كيف يحمي السماوات والأرض كيف يرسل الأرزاق ويكتب المقادير كل تبارك وتعالى. أما هذا قطعة حجر جلموت أصم لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق، ليس عنده قدرة على أن يدفع الضر عن نفسه. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. اطلب التحريات من كان يتحدث عن هذه الأصنام. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وكأنهم يستصغرون شأنه عليه الصلاة والسلام، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي يشهدون المصير الأسود الذي ينتظر كل من تسول له نفسه أن يقف أمام الباطل أو يحارب الفساد. ائتوا بإبراهيم لمحاكمة شعبية على أعين الناس، وجيء بالناس وعشر الناس، وهي الفرصة التي كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينتظرها ليحاضر محاضرة التوحيد على مسامع الجماهير المحتشدة. الفرصة التي اغتنمها الغلام، غلام قصة أصحاب الأخدود، حين حشد الملك الناس جميعهم لمشاهدة مصرع الغلام، قال إنك لست قاتلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام. هنا وقع السهم في صدغه وسمع الناس شهادة أن لا إله إلا الله، فآمنوا جميعهم على بكرة أبيهم لا تخرم واحدا منهم تخلف عن قافلة المؤمنين. الفرصة التي انتظرها موسى عليه الصلاة والسلام ليحاضر بلا إله إلا الله على مسامع الجماهير المحتشدة لتشاهد معركة فاصلة بين موسى والسحرة. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ يعني لابد أن تأتوا جميعا. انزل انزل من بيتك، شارك ساهم لتشاهد كيف ينتصر السحرة على موسى عليه الصلاة والسلام. وحشد الناس، ويا لله النتيجة هي هي عبر القرون، النتيجة هي هي، حشد الناس لينتصر رجل وحيد أمام الحشد. في قصة موسى أوحى إليه ربه فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين. في قصة أصحاب الأخدود حشر الناس ونطق الملك بسم الله الذي عاش يحارب طوال عمره ليقضي على اسم الله تبارك وتعالى، نطق باسمه فآمن شعبه كله أمام ناظريه. وفي قصة إبراهيم حشد الناس ثم سئل إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هنا محضر التحقيق فتح، يسألون أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأشار إبراهيم إلى الصنم صاحب المعول، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا عندما سمعوا هذا الكلام إنكم أنتم الظالمون، لأنهم تركوهم من غير حراسة ومن غير حماية ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، هؤلاء لا يتحدثون، أنت تقول اسألوا التماثيل، أنت تعلم أن التماثيل لا تتحدث ولا تتكلم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا يملك، هذه يسميها الروائيون عقدة الحدث، مربط الفرس، هذا موضع الشاهد، هنا اللحظة الفارقة، اللحظة التي انتظرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليسمع الناس هذه الكلمة. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يسمع ولا يبصر؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الفساد لا هوادة عنده ولا رحمة. حرقوه، استأصلوه تماما من الحياة. لا يريد الفسد أن يسمعوا صوت حق يتحدث باسم الله تبارك وتعالى. هذا نبي كريم، هذا مرسل من عند الله، هذا يحمل وحي الله تبارك وتعالى، هذا جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، هذا يحمل لهم مشاعر الخير والود والبر، يريدهم أن يعبروا إلى شاطئ النجاة. لكن الحلقة التي تسمى الملأ تريد أن تقف حاجزا بين صوت الحق وبين سائر الجماهير المغلوبة على أمرها. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هنا كانت النتيجة مبهرة أمام الناس جميعا. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله تبارك وتعالى الخالق المدبر، الله تبارك وتعالى الكون كله في قبضته، الله تبارك وتعالى كل ما في هذا الكون من تفاصيل عبد خاضع مستسلم منقاد لله تبارك وتعالى. حين تجلى الله في قصة موسى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. حين أمر الله تبارك وتعالى البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. حين ضرب موسى بعصاه الحجر انبجست منه اثنتا عشرة عينا. حين أمر الله تبارك وتعالى السماء والأرض فتفجرت عيونا وانداح الماء سيولا فغرق الكفار ونجى نوح ومن معه. كل ما في هذا الكون عبد خاضع لله تبارك وتعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أنت لا تسمع، أنت لا تدرك. نبي الله سليمان كان يعرف لغة الحيوان. الطيور تسبح بحمد الله، تصلي لله، النبات يركع ويسجد لله تبارك وتعالى، والنجم والشجر يسجدان. النجم هو ما لا ساق له كالجرجير وغيره، والشجر هو المعروف صاحب السيقان كالنخيل وغيره. هذا يركع ويسجد لله ويسبح بحمد ربه تبارك وتعالى. الصحابة كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. هو نفسه أخبرنا فقال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، إني لأعرف موضعه الآن. حجر كان يسلم عليه، كان يخطب متعما على جذع نخلة، فصنعت امرأة طيبة من الأنصار لنبي الهدى منبرا ليقف يخاطب الدنيا من على منبره. فلما صعد المنبر سمع الناس وشاهدوا مشهدا عجبا. سمعوا بآذانهم ورأوا بعيونهم جزع النخلة يبكي ويسمعون بكاءه بآذانهم، حتى نزل النبي من على المنبر فاعتنقه وطفق يطيب خاطره وقال: لو أن أنزل فأعتنقه لظن يهدى إلى يوم القيامة، أي يبكي إلى يوم الدين على فراق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يأمر النار، يخاطب النار، والنار عبد خاضع منقاد لله. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هنا النار لا تحرق، هنا تتخلى عن صفة الإحراق. كل ما أحرقته النار هو القيد الذي ربطت به يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وانتهى المشهد وخرج إبراهيم أمام أعينهم معافا سليما لا بأس به. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعرض له جبريل ليسأله في هذه الفتنة وتلك المحنة. هذا أمر يفط الجبال الرواس، هذا رجل سيلقى في النار الجاحمة. قال المفسرون الشعب كله جمع لهذه النار حطبغة، حتى كان الطفل يمرض فتنذر أمه للآلهة أن تجمع حطبا لنار إبراهيم، حتى قيل كان الطير في جو السماء يخر ميتا من لفح هذه النار الجاحمة. فلما ألقي فيها خرج معافا سليما عليه الصلاة والسلام. وانتهى النبأ إلى الشعب كله، وبات الناس يذوقون ليلتهم في شأن إبراهيم. منهم من يقول هذا نبي كريم، ومنهم من يقول لهم هذا ساحر عظيم. وصل النبأ إلى صاحب الكرسي، إلى النمروز حاكم العراق. قرر النمروز أن يتدخل إعلاميا مباشرة لوقف حديث الناس حول إبراهيم، لأن هذه ستصبح فتنة شعبية تهدد عرشه. الناس بدأوا يتحدثون عما حدث لإبراهيم، والبعض أصبح يقدم رجلا كان يؤخرها لينضوي تحت لواء المسلمين. جاء به النمروز: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ بين حاصرتين هذه الجملة، بدلا من أن يشكر نعمة الله الذي آتاه الملك ادعى الربوبية على شعب مسكين. إذ قال إبراهيم حين سأله هذا الجاهل عن ربه، قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. ربك يحيي ويميت، أنا الآخر رب، أنا أحيي وأميت. إذا كانت المسألة بالربوبية الإحياء والإماتة، أنا أيضا أحيي وأميت. احضر اثنين من عنبر الإعدام، احضر الإسلام من عنبر الإعدام. قال: يا ابني أنت أحييناك، أطلقوا صراحة. وقال: اضربوا عنق هذا. قال: أما هذا فأحييته، وأما هذا فأمدته. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس عنده من الوقت ما يضيعه مع مثل هذا المغفل. هذا غبي، إنسان غبي، حمار في مسلخ إنسان. يحكم دولة كبرى، دولة عظمى، العراق، بلاد الرافدين، هذه مملكة ضخمة من قديم الزمن، يتحكم فيها مثل هذا الغبي، يقول: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: اسمع إلى فطنة داعي التوحيد، إلى المؤيد بوحي الله تبارك وتعالى. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الشمس الله تبارك وتعالى أمرها تشرق من الشرق. إذا كنت أنت إله وتحيي وتميت، إذا كنت أنت شاطر كما تقول، يأتي بالشمس من المغرب. فبعث الذي كفر، بعث، لم يستطع، لم يحر جواما، لم يستطع أن ينبس ببنت شفا. هنا أصدر قرارا بنفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا أصبح يحدد خطر على الدولة. أنت قد تتساءل معي: لماذا لم يأمر الملك بإعدام إبراهيم؟ هذا سؤال في غير محلي والله. كيف أمر الملك بإعدام إبراهيم إذا كان هو أمر بإحراق إبراهيم، وإبراهيم خرج من النار أمام الجميع؟ هل تريد منه مرة ثانية أن يأمر بإعدامه فلا يموت إبراهيم ويصبح ذكره على ألسنة الصغير والكبير؟ قال: أخرجوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر من العراق إلى مصر وتعرض لفتنة هنا في الديار المصرية على يد الفرعون، ثم خرج من مصر وألقى عصا التسيار في بلاد الشام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس فرارا بنفسه أو بحثا عن فرصة عمل أو سعة في الرزق، وإن كان هذا مباح في دين الإسلام أن تهاجر لهذه الأشياء، لكنه هاجر بدينه، هاجر بالوحي، يبحث عن أرض جديدة يغرس فيها تلك النبتة الإيمانية. هاجر إلى بلاد الشام ودعا إلى الله تبارك وتعالى، ومنحه الله تبارك وتعالى الولد بعد فترة طويلة من الشيخوخة والعقم. منحه الله تبارك وتعالى إسماعيل، ثم وهبه إسحاق من سارة زوجته. إسماعيل كان من أم ولد من هنا من الديار المصرية اسمها هاجر، امرأة مباركة ميمونة، أصبحت علما على مصر، حتى أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة خيرا بمصر والمصريين إذا فتحوها، لأن لهم نسبا وصهرا، لأن أم إسماعيل الجد الأعلى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت جارية مصرية هي هاجر، وأم إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت جارية مصرية هي ماريا. ماريا كانت سرية تسرى بها النبي، لم تكن من الزوجات ولم تكن من أمهات المؤمنين كما تحدث بعض الكاتبين، هذه إشارة عابرة. أوصى النبي خيرا بمصر والمصريين لأن منهم هذه المرأة المباركة هاجر أم إسماعيل، الولد الذي كان يتشوف إليه ويرغب فيه ويرفع عقيرته في السراء والضراء والسر والعلن، يا رب ولد، يا رب ولد، يحمل الرسالة من بعده، فقد أوشك على الموت، يريد أن يطمئن على دين الإسلام، يريد أن يطمئن على المنهج، يريد أن يترك الدعوة في يد أمينة تتحملها وتتحمل في سبيلها المشاق والصعاب. فلما وهب الولد كان الاختبار من الله تبارك وتعالى ليترقى إبراهيم من مجرد نبي رسول ليقفز إلى أعلى درجات الصديقين، خليل الرحمن، الخل إلى مرحلة خليل الرحمن تبارك وتعالى، وهي الدرجة التي لم يحصل عليها من البشر إلا إبراهيم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يأمره ربه أن يذبح هذا الغلام الصغير الذي أضحى قرة عينه بعد أن انحنى متنه وغزى الشيب مفارقه. لم يتردد إبراهيم، لم تذكر النصوص ولا الآثار أن إبراهيم بكى ضارعا إلى الله أن يعفيه من هذا التكليف، لا، بل مباشرة بعد أن كان الطفل يعيش مع أمه هناك في الديار القفر الخوالي في مكة، رحل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم استدعى ولده ثم قال: يا بني إني أرى في المنام ومنام الأنبياء حق ووحي كما تعلمون، قال: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله، من أي شيء تعجب أيها المسلم الآن؟ من أي شيء تعجب؟ من الإيمان المتدفق والتصديق والانقياد لأمر الله من الوالد إبراهيم، واسمه إبراهيم باللغة العبرة إنما يبادر إلى التطبيق والتنفيذ. وهذه أعظم خصائص الإنسان المسلم، أنه يبادر إلى تنفيذ أوامر الله من غير جدال ولا كهنوت ولا عقليات ساخفة باردة يحاول بها أن يفتئت على وحي الله تبارك وتعالى. المسلم هو الطائع الذي يقول سمعنا وأطعنا. أيها الأب الرحيم اذبح ولدك، سمعنا وأطعنا. ثم يأتي دور الطفل الغلام الصغير حين يقول لوالده اسمع إلى الأذن، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يا أبتي ألا تذكر حين تحدث إبراهيم مع والده، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. إبراهيم كان بارا بوالده رغم أن والده وظل يدعو له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه قطعا. إن إبراهيم لأواب حليم. سبحان الله، الطفل الصغير الذي ربي مع أمه في مكة وأبوه في بلاد الشام تظهر عليه آثار التربية الإسلامية. يوسف الذي نشأ في بلاد الفراعنة وأبوه في بلاد الشام، الطفل الصغير الذي بيع بيع الرقيق ينشأ على دين الإسلام وينشأ على عقيدة التوحيد ويدعو إلى توحيد الله ويحارب الشرك. التربية الإسلامية، التربية الصحيحة، خرس مبادئ الإيمان في نفوس هذه الصغار، دور المرأة المسلمة في تربية الطفل الصغير. هاجر هي التي تولت تربية ولدها إسماعيل. هذه المرأة المسلمة ربت طفلها أحسن تربية، ربته على السمع والطاعة والأدب والخلق الحسن والاستسلام لأمر الله. يقول لوالده وهو يقول تعالى لأسبح، لا يقول تعالى لأشتري لك شوكولاتة أو حلوة، يقول تعالى لأسبح، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصبر. التوكل واليقين والاستسلام والانقياد لأمر الله. الطفل هذا كان طفل يتلبس من الجوع في خرقة تحمله أمه، وهو يرحل مع أبيه وأمه من بلاد الشام إلى غازي الصحصحان التي لا حياة فيها ولا زرع ولا ماء، والمرأة الصالحة تقول لسيدنا إبراهيم وهو يتركها مع الصغير في تلك المفازة المخوفة، تقول إلى من تتركنا؟ فلما صمت قالت أيا الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. هذا الكلام الذي يكتب بماء العيون ليس بماء الزهر، هذا الكلام الذي ينشئ الأجيال التي تزيل الجبال عن مواضعه، تقول له إذن لا يضيعنا الله. ابنها يقول لأبيه افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يقول يا أبتي لا أقول له يا دكتور يا باش مهندس يا فلان يا أبو علان كما هو الحادث عند جماهير الأبناء الآن وهم يتحدثون مع أبائهم. يقول له يا باش مهندس يا أستاذ فلان يا دكتور علان، أليس هذا والدك؟ هذا تزوج وأنجب وربى وأنفق. ثم بعد ذلك يقال له يا باش مهندس، أي باش مهندس؟ هذا أبوه، هذا والده. من الأدب أن تناديه بأحب الأسماء إلى السماء. قل يا أبتي، قل يا بابا يا أخي. أما باش مهندس ودكتور، ما الجميع يقول له مثل هذا الكلام. هذا اسمه أبوه، اسمه والده. يقول يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين من الصالحين. فلما أسلم أمرهما لله وتله للجبين، أي جعله ينظر إلى الأرض حتى لا ينظر إلى عينه وهو يذبح فلز كبده، وناديناه نجح في الامتحان، نجح نجاح مبهر، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا الامتحان الذي مررت به لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، وأضحى هذا الذبح علما على الملة الإبراهيمية والديانة الحنيفية، يذبح الهدي مع الحجيج هناك في مكة، وتذبح الأضاحي مع أصحاب الأمصار في جميع أمصار المؤمنين، ويمضي الزمان وتكر الأيام، ويأتي إبراهيم يأتي بوحي جديد من الشام إلى مكة، يقول لولدي إن الله أمرني أن أبني له هنا بيتا في هذه القرية الموحشة. لقد كان البيت قديما عتيقا من عهد آدم، ثم عدت عاديات الزمن على هذا المكان، فسفت الريح عليه الرمال، وعفت آثاره، وعبر السكان مكة، حتى جاءت أم إسماعيل وبحثت المرأة المتوكلة على ربها عن الماء، فتفجر الماء من تحت قدم إسماعيل، وأضحت زمزم سببا رئيسا في تعمير مكة، حين جاءت قبائل اليمن من جرهم وغيرها لتعمر هذا المكان. وتعلم إسماعيل اللغة العربية من القبائل اليمانية، ثم جاء والده ليرفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. يا الله، ما أعظم هذا التكليف الإلهي! هناك من بنى مباني أكبر حجما من الكعبة، ولكن لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد ابن حاتم والأغر ابن حاتم، فهذا بنى لله بناء، وهذا بنى لتخليد نفسه بناء. باني الهرم، بنى الهرم، ما فائدة هذا الهرم؟ هذا الهرم عمل فيه عشرات آلاف العمال بالصخرة حتى بني الهرم، صحيح بناء ضخم، بناء شاهق، كان أعلى مبنى في العالم حتى بني برج إيفل في العصر الحديث، كان الهرم إلى هذا الحد من آلاف السنين أعلى بناء في العالم. ولكن قارن بين الكعبة وبين الهرم، بناء مصمت مغلق، يأتي السياح ينظرون إليه، يأخذون الصور التذكارية ثم يمضون إلى بلادهم. هنا بناء يحب الناس ويصلون ويطوفون لله تبارك وتعالى، فتكتب الحسنات بالملايين لإبراهيم ولإسماعيل. كلفه الله تبارك وتعالى ببناء بيته، وبني البيت العظيم، ليس أثرا يزار نقول للناس هنا أثر من الأثار، تعالوا يا سياح، تعالوا وتفرجوا على ما بنى إبراهيم من آلاف السنين. هذا مشهد من مشاهد العقيدة، هذا بيت يعبد فيه الله تبارك وتعالى، تحقق فيه التوحيد، يقصده الحبيب من مشارق الأرض ومغاربها. من عهد إبراهيم تمت الإرهاصات الأولى لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التخطيط طويل النفس، التخطيط لمئات السنين، هنا تم التمهيد ليأتي خاتم الأنبياء والمرسلين من هذا المكان. تأمل، من عهد إبراهيم إرهاصات بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تخطيط طويل النفس. هذه الدول التي نعيش على مزابرها الآن، هذه الدول صنعت حضارتها بطول النفس، هذه الدول خططت لمئات السنين لتكون دول دولا عظمى. هذه الدول خططت لخمسين سنة وستين سنة ومئة عام. أول مؤتمر صهيوني تم في مدينة بازل في سويسرا، واجتمع فيه زعماء الحركة الصهيونية من أرجاء العالم، خطط لإقامة دولة إسرائيل. وقال الدكتور تيودور هيرتزون في هذا المؤتمر، اسمعوا أيها الرفاق، بعد خمسين عاما من الآن سنقيم دولتنا دولة إسرائيل. بعد خمسين عام بالدقيقة والثانية أقيمت دولة إسرائيل. اسمعوا أيها الرفاق، بعد خمسين عاما من الآن. هذا الكلام يقوله قبل نصف قرن في مدينة بازل في سويسرا، يقول هذا الكلام هيرتزل اليهودي الصهيوني. بعد خمسين عاما سنقيم دولتنا دولة إسرائيل. وقد كان عزائم همم تزيل الجبال. ناس عندها فكرة تريد تطبيق هذه الفكرة، عندها أجندة تريد تطبيق ما فيه. ناس تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما قال القرآن، لكن جميعا يركبون سفينة واحدة، كلهم يتمحورون حول فكرة واحدة، لابد من إقامة دولة إسرائيل في فلسطين. فليكن بعد خمسين عاما من الآن. خلال الخمسين عام اليهود سيطروا على المصارف في أوروبا، وسيطروا على حركة الأحزاب السياسية، وعلى جميع وسائل الإعلام في أمريكا وأوروبا، وسيطروا على كليات القانون والقضاء، وأقاموا الجامعات والمدارس، وثم بعد ذلك تدخلوا في السياسة العالمية فأشعلوا نار الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الآخرة. لماذا؟ حتى يجروا الدولة العثمانية للدخول في صراع عالمي حتى تتنازل الدولة عن فلسطين. الرجل ذهب إلى السلطان عبد الحميد وقال 150 مليون جنيه ذهب لجيبك الشخص، وسندفع كل ديون الدولة العثمانية، وسنكف النزاعات العنصرية العرقية في أرجاء الدولة العثمانية. الأرمن وفي اليونان والنصارى والأرثوذكس، هنا كانت الدنيا ملتهبة بالفتن في هذا الزمن، لأنها كانت الإرهاصات الأولى لإسقاط الدولة العثمانية. جروه، قال السلطان. ماذا قال السلطان؟ قال انصحوا الدكتور هيرتزل أن يحتفظ بأمواله لنفسه، إن هذه الأرض ليست ملكا لي، إنها ملك للشعب الإسلامي. لقد رواغ المسلمون بدمائهم ولن أتنازل عن شبر واحد منها. إن عمل المبضع، أي مشرة الجراح في بدني، أي تقطيع جسد هذا السلطان، أهون علي من أن أتنازل عن فلسطين. تأمل، رجال محترمين، رجال مسلمين عندهم دين وعندهم عقيدة، يقف أمام العالم يقول والله قطعوني، لكن لا تنزل عن شبر واحد من أرض رواغ المسلمون بدمائهم. العالم كله دخل في حروب ومات في هذه الحروب عشرات الملايين لأجل إقامة هذه الدولة في فلسطين. وقد كان بعد خمسين عام شيء مهول. ماذا التخطيط؟ ماذا التدبير؟ ماذا العزائم التي لا تليه؟ بعد خمسين عام بالدقيقة يا رجل تم إقامة دولة فلسطين. الآن أنت تتحدث عن قرون، بعد قرون من إبراهيم سيأتي في هذا المكان القفر، في هذه الرمال ستشع رسالة إسلام لتنير دروب العالم، كل العالم. أين التخطيط في حياة المسلمين؟ أين الرجال الذين يحملون هم الإسلام ويتنازلون عن الأهواء الشخصية والمطامع، وهذا يريد الرئيس، وهذا يريد أن يكون في الإعلام، وهذا يريد أن يحمل يحمل الناس نعله، وهذا أريد أن يسبح الناس بحمده، وهذا أعلم الناس، وهذا أقصر الناس، وهذا وهذا شيع وأحزان شيع، وما شكواه وشكواك إلا لفوضى في المجامع وانقسام. ترى كلا له أمل وسعي، وما لاثنين حولك من وئام، لكل جماعة فينا إمام لكن الجميع بلا إمام. هذا موجز الأنباء، لكل جماعة فينا إمام لكن الجميع بلا إمام. مصالح الشعب، مصالح الأمة، أمال الجماهير لا يلتفت إليها أحد. كل حزب وكل جماعة تريد المصالح الشخصية، لأن هناك رجل يريد أن يصور في الإعلام، ويريد أن يخرج في الأحاديث، ويريد أن يخرج في الجرائد، ويريد أن يقال عنه هذا إمام أكبر مجموعة، وهذا رئيس أكبر جماعة، وهذا أمير كذا وهذا كذا. ضاعت مصالحنا جميعا يا مساكين وسط هذه الأهواء البشرية والنزاعات من أقزام لا يصلحون لقيادة دفة السفينة المسلمة، لا يصلحون بعد 50 عام و80 عام من إقامة هذه الأحزاب. هل وقف هؤلاء الناس وقفة لمراجعة الإنجازات؟ هل وقفوا وقفة للبحث عن السلبيات، لتدارك السلبيات؟ هل وقفوا وقفة للبحث عن عودة الإسلام؟ إقامة الدين ليست هي القفز على كرسي الرئاسة، أن تقفز أنت لتصبح رئيسا عن طريق الصندوق، أو عن طريق انقلاب عسكري، أو عن طريق شعب ثورة شعبية، هذه اسمها رئاسة الدولة. أما إقامة الدين، إقامة دين الإسلام، تربية الناس، كل الناس على الإسلام وعلى العقيدة وعلى السنة وعلى الانقياد لأمر الله وعلى التضحية والبذل والاعتزاز بالدين، هذه تحتاج إلى أجيال، أجيال من المربين تتجرد لتحقيق العبودية. اللهم تعسنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. الله تبارك وتعالى يأمر إبراهيم بالرحيل إلى مكة إلى الصحراء للتمهيد لولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. انظر آلاف السنين من إبراهيم لإسماعيل لإسحاق ليعقوب للأصباط ليوسف لموسى لعيسى لداود وسليمان وأم جميع أنبياء بني إسرائيل، وخطرة ضخمة في التاريخ البشري. لماذا؟ حتى يكون العالم مؤهلا من الآن لبعثة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. اليهود سبقونا، خططوا بعد 50 عام سنقيم دولة إسرائيل. نحن منذ 80 عام، منذ 100 عام، منذ 200 عام لا نعرف كيف السبيل لنخرج من الفتن. المخرج من الفتن، كيف الخروج من الفتن، كيف نتعامل مع الفتن، الفتن ورؤية الفتن، والفتن والفتن، اسمع 100,000 فتن، رسائل وكتب ومحاضرات ودروس وخطب، وقد تكون هذه الخطب والدروس والمحاضرات مما يشعل نيران الفتن وليس مما يخرجنا من الفتن. هل بمجرد خطبة ودرس وكلفة الناس وانتهى الموضوع، ويحيى العدل ويحيى الكلام الجميل، وأعظم خطبة وأعظم درس وأعظم محاضرة وأعظم كتاب، ورجعنا إلى البيوت بخفي حنين؟ نحن نحتاج إلى أجيال متعلمة مثقفة متجردة، أجيال تريد مصلحة الأجيال القادمة. هو هرتز الأزهر كان سيعيش 50 عام عندما خطط لقيام دولة إسرائيل، هرتز مات قبل قيام هذه الدولة، لكن هذا يخطط للأحفاد القادمين ليقيم لهم دولة للإسلام. البعض يريد دولة إسلام، أنا الرئيس، أنا الذي يقيم دولة الإسلام، وإلا محروق دولة الإسلام والمسلمين جميعا. أنا الرئيس وإلا لا نريد دولة ولا نريد إسلام ولا نريد أي شيء. إذا لم تكن دولة الإسلام أنا سأحكمها وأنا سأؤسسها، ويكتب التاريخ إن فلان الفلاني أسس دولة الإسلام، إذن لا نريد دول ولا نريد تريد، كيف انتصر الإسلام، كيف تقوم للإسلام قائما إذا كان الناس تتعامل بمثل هذه النفسيات. هؤلاء أنبياء تجردوا لله تبارك وتعالى، أعداء الإسلام درسوا وأبدعوا واخترعوا ووصلوا إلى قمة سلم الحضارة. ناس تريد المصلحة، هؤلاء ناس يريدون المصلحة لأنفسهم ولشعوبهم، لكن نحن لم نصل حتى إلى مرحلة فقه دين الإسلام، جهود فردية مشعسة مبعثرة، وناس مخلصون كل آلاء ناس طيبون ومخلصون ويحبون الخير، لكن لا يوجد ضميمة تضم هذه الجهود، لا يوجد رؤية مستقبلية للمستقبل لنعمل سويا لمصلحة الأجيال القادمة. هذا كان في تاريخ الأنبياء، في تاريخ المرسلين. حين تسمع لبيك اللهم لبيك، تذكر إبراهيم وتذكر إسماعيل وتذكر هاجر وتذكر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، حامل لواء التوحيد ودعوة التوحيد. حين تهب نسائم الحج نتذكر قافلة التوحيد ورجال التوحيد وديانة التوحيد وشهادة لا إله إلا الله التي هي الأصل والفرع والأساس الذي أسست عليه الملة وتمحورت حوله كل التشريعات لغرس لا إله إلا الله في نفوس المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.